نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة كتاب التوحيد في هذه الرسالة، تسأل الله أن ينفعنا بها، التي بعنوان الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 11 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وما زلنا في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد شرعنا في قراءة هذا الباب، ووقفنا على حديث ابن عباس أو على قول ابن عباس رضي الله عنهما في صفحة 900، قال: من أحب في الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. سؤال: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته. أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. نعم، أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. طيب، الحب في الله يعني أن يحب المرء، يحب الإنسان لأنه محب لله، لأنه مطيع لله. وعليه كلما كان الإنسان أطوع لله عز وجل وأتقى لله عز وجل كان أحق بالحب، وكان حبك له الواجب أن يكون أشد وأقوى. ولذلك نحن نحب الملائكة الكرام البررة، لأنهم يطيعون الله عز وجل طاعة مطلقة، لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. ونحب الأنبياء والمرسلين، ونحب أشد ما نحب من الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن نحبه أكثر من والدينا وأولادنا وأزواجنا والناس أجمعين، بل أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، وهذا من الإيمان. فكلما ازداد المرء طاعة لله عز وجل كان أحق بالحب، والحب قرب إلى الله عز وجل، تقرب العبد إلى الله عز وجل بمحبته لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأهل الاستقامة، لأهل التقوى. إذن حبنا لأهل الإيمان هذا طاعة لله عز وجل، والحب لأهل الإيمان بمرتبة واحدة أو يتفاوت؟ التفاوت. ما سبب التفاوت؟ بقدر إيش طاعة هذا المحبوب لله عز وجل. كلما كان أطوع لله وأتقى لله وأكثر استقامة وأكثر حبا لله ورسوله وأكثر طاعة لله، كلما كان إيش أحقيته في الحب أولى، ويجب أن نحبه أكثر. وكلما نقص في طاعة لله، كلما وقع في المعاصي، كلما ضعفت وقلت محبة لله. لكن لا تنعدم ما دام هو إيش على الإيمان، لأن إيش الإيمان نفسه موجب للمحبة. وكون يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القدر خير وشر من الله عز وجل، هذا يوجب له حب. إذا ازداد تمسكا بطاعة الله وازداد طاعة لله واستعانة على أمره زاد حبنا له بقدر أي زيادة لحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله واستقامة على أمر الله. واضح؟ البغض، نبغض الكفار، نبغض المشركين الملحدين لأن الله يبغضهم ولأنهم عصوا الله عز وجل وكفروا بالله. وكلما كان الإنسان أكثر كفرا وأشد كفرا كلما كان أحق بالبغض. حتى الكفار يتفاوتون في البغض ولا لا؟ هناك من الكفار من يجمع بين الكفر والقتل والزنا، هناك من الكفار من يجمع بين الكفر والدعوة للكفر، هناك من الكفار من يكفر بنفسه ويفتن الناس على الكفر ويعذبهم. فحتى البغض يزداد وينقص، وحتى المبغوضين يتفاوتون في إيش؟ في استحقاق البغض. والسؤال، هل يمكن أن يتصور يجتمع في إنسان واحد حب وبغض، نحبه من جانب ونبغضه من جانب؟ نعم، إذا عصى الله عز وجل فنبغضه لمعصية الله عز وجل ونحب ما فيه من طاعة لله تبارك وتعالى، فهذا ممكن. لكن ليس الذي ليس بممكن أن يجتمع في إنسان كفر وإيمان، فلا يمكن أن نحبه لإيمانه بما أنه كافر، ولا يمكن أن نقول إيش أنه مؤمن بما أنه كافر، فليس لم يبقى حب بما أنه كفر، فما يجتمع في الكفر في الكافر. نعم ممكن أن يحب حب غير شرعي، كان يحب الإنسان والده الكافر أو زوجته النصرانية العفيفة تزوج ويحب زوجته لكنها نصرانية، فما يحب حب ديني، يحب إيش؟ حب فطري، يحب ابنه الكافر، يحب والديه الكفار مثلا، يحب أخاه، لكن المقصود الحب الديني، الحب من أجل الإيمان، البغض من أجل الكفر، الحب من أجل الطاعة، البغض من أجل المعصية. هذا ممكن أن يجتمع في إنسان تحبه لطاعة لله وتبغضه لمعصية الله، يجتمع في حب وبغض، لكن لا يمكن يجتمع فيه أن إيش؟ يحب لأنه مؤمن ويحب لأنه كافر، لأن الإيمان والكفر، الإيمان الكامل والكفر الكامل لا يجتمعان في إنسان. إن كان مؤمنا فليس بكافر، وإن كان كافرا فليس بمؤمن، وهذه التفاصيل لابد من معرفتها. طيب، رب العالمين يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من هذا نزلت في من هذا إنك لا تهدي من أحببت؟ في أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا حتى أبى أن يقول لا إله إلا الله. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه؟ الله يقول إنك لا تهدي من أحببت. قيل في هذه الآية يعني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس جميعا، لكن هذا لقرابته وموقفه من النبي عليه الصلاة والسلام وعم النبي عليه الصلاة والسلام وصنو أبيه وشقيق والده، وكان يذب عنه ويدافع عنه ويحميه، فيه من المكارم وفيه من الأخلاق وفيه من الكرم وفيه من المواقف، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدايته كانت أشد من محبته لغيره، وهذا معلوم، وهذا معلوم، فإن الإنسان يحب قرابته ويحب لهم الخير أكثر من غيرهم، وإن كان يحب الخير للجميع، حتى قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، ولم يقل الله ولا رسوله الأقربون أولى بالمعروف، لأنها ليست بآية ولا حديث، وإن كان مشتهرا عند كثير من الناس الأقربون بالمعروف حسب لهم آية، حتى بعضهم تقول من أي سورة القرآن؟ يقول والله ما أدري، بعضهم يقول كنا سورة النساء، هي ما هي آية ولا حديث صحيح، وإنما هي مقولة مأثورة، وأولى منها قول الله عز وجل وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والله يقول إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فما في شك أن القريب إنسان يحب يعني الخير للأقرباء أكثر من غيرهم، فلذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هداية عمه، فمعنى قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت يعني إنك لا تهدي من أحببت ماذا؟ هدايته. وممكن أن يوجه قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت يعني إنك لا تهدي من أحببت حبا إيش؟ فطريا، حب قرابة لا حب الشرعي، فإن الكافر مبغوض ليس محبوبا حتى لو كان أقرب الأقربين حتى لو كان أقرب الأقربين. قال جل وعلا: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة. ما يحب الكافر حب شرعي، ما هو عنده إيش عنده من الشرع حتى يحب، أصلا ما عنده شيء من الشرع لأنه كفر، وبكفره الكفر محبط الأعمال، الله يقول إن أشركت أحبط النعمل، فما عنده شيء أصلا يحب، وإنه يحب المؤمن لإيمانه، وهذا ليس عنده إيمان حتى لو كان عنده أعمال من الإيمان، لكن بالكفر قد حبطت. يعني قد يكون كافرا وعنده صدقات، عنده إماطة هذا عن طريق، عنده بر، عنده صلة، هذا من الإيمان، لكن هذه الأعمال حابطة، ممكن أن يجاز عليها في الدنيا، لكن في الآخرة فإن الله قل وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا، وقل الله لئن أشركت ليحبطن عمل. إذن هذا معنى الحب والبغض الذي هو من الإيمان ومن أوثق على الإيمان، وبه ينال العبد إيش ولاية الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبغض في الله أي قال أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وخرج عن طاعته لأجل ما فعلوا مما يسخط. نعم. ولا في الله نصر أولياءه وأهل طاعته وأيدهم. نعم. ولا في الله نصر أولياءه وأهل طاعته وأيدهم. هذا الولاء في الله. الولاء والموالاة معناها النصرة، أن ينصر الإنسان من أجل الدين، من أجل ما عنده من الدين. إذا كانت هذه النصرة دينية فلا يجوز أن توالي وأن تنصر إلا المسلمين إلا المؤمنين إلا الموحدين، بينما الكفار ليس لهم الولاية شيء، وإنما لهم إيش من العداء والبغض. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما إذا كانت النصرة ليست نصرة دينية، يعني افرض مثلا هجم عليك مجرم لص فطلبت النصرة من العسكر الكفار، أنت في بيت كفار، واحد مسكك قلت يا عسكر يا بوليس جو ونقذوك، طلبت منهم النصرة، ها كفرت ولا عصيت؟ ها لا كفرت ولا عصيت، لأن أصلا هنا النصرة ما رأت أنت نصرة دينية، ما رأت نصرة دينية. ولذلك لو أن مسلما على فرض أنه مسلم لكنه صائل، إيش معنى صائل؟ يعني معتدي، فطلبت النصرة من كافر أو ظالم أظلم منه وأتى ونصرك، ما يقال أنك أنت إيش واليت المشركين، لأن هنا أصلا ما واليت هذا، ما طلبت نصرة من هذا من أجل إيش أن يقتل هذا لأنه مسلم، لكن لأنه معتدي. فهذا كما قال بعض العلم، هذا الكافر في هذه الحالة لما استعنت به لترد الصائل ولو كان مسلما على فرض أنه مسلم، فهذا الكافر بمثابة الكلب اللي تطلب منه إيش نفكك من الحرامي من اللص، انتبهتم؟ بمثابة الكلب، حتى لو أعطيته فلوس، طب حتى الكلب بعد تطعمه و حط له بيت ها حساس انه يحميك، فلو اعطيته كافرا مالا حتى يحميك من الصائل من اللص من الحرامي من المعتدي حتى لو كان مسلما، فهذا من حقك، خليه يجهز علي ويقتلني مو صحيح. فالانسان مطالب ان يدافع عن نفسه، فهنا صار في لبس، ظن ان كلما اتيت بكافر حتى رد عنك الصائل قال انت واليت الكفار، هذا ليس بولاء. الولاء أن تستنصره ليقتل المسلمين لإسلامه، لينتصر الشرك على التوحيد، لينتصر الكفر على الإيمان. كثير من الناس يخلط، يعني اليهود إذا ضربوا المسلمين في غزة مثلا، واحد قال كلم أمم المتحدة كلم أمريكا كلم الاتحاد الأوروبي عشان يوقف القصف هذا، تقول ها كفرت أشركت؟ إذا كان أمريكا عندها مواثيق ولا عندها كلمة على إسرائيل على اليهود عفوا ولا على ولا أوروبا تدخلت وأوقفت، نقول لا لا توقف، لا لا خلي خلي كمل، ما هو صحيح هذا وله منطق. وإنما المراد الولاء الشرع الديني والعداء الشرع الديني. طيب لو أن مسلما يعتدي على الكفار بغير حق، كل ما شاف له كافر هنا عندنا في البلد ضربه، ليش؟ قال كافر، قلت وذا كافر لا تظلم، هل يجوز أن نظلم الكفار؟ لكن الكفار انظر ماذا يفعلون بالمسلمين، الكفار اللي هناك ولا فلان، مو هذا الكافر اللي. افرض واحد كافر خادم ولا سائق ولا ضعيف وكافر، هل نجهز عليه ونضربه لأن في كفار يضربون المسلمين في غزة ولا في بورما؟ يجوز؟ ما يجوز ولا منطق هذا أبدا. بل في الصحيحين أن نبيا من أنبياء الله، نبي استظل تحت ظل شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه، شال حفشة، وأمر بأن يحرق كل النمل. لما؟ واحدة غرصت، فأوحى الله إليه، انظر وحي من الله على النمل، نجل النمل وحي على نبي، أحرقت أمة تسبح بحمد الله، هل لا نملة؟ يعني إذا اعتدت عليك ممكن هي التي تقتل، أما تقتل أمة كاملة تسبح بحمد الله؟ هذا منطق الإسلام، مش أي كافر اقتل، لا مسلمي تترسوا بالكفار اقتلهم، أمسك ما وافقني اقتل، ما بايعني اقتل، ما دخل في دولتي اقتل. هذا أكبر صد عن سبيل الله، ما جاء الرسل ليفعلوا ذلك. والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب ما في جهاد؟ في جهاد، الجهاد أصلا من أجل ماذا؟ من أجل التسلط على الناس ولا سفك دمائهم؟ كلا والذي لا إله إلا الله. يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني يجاهدوا، يجاهدوا لما؟ حتى يسلموا، حتى ينالوا رحمة الله عز، حتى يدخلوا الجنة أبد الآبدين. شوف الرحمة بهم، هذا رحمة بهم ورحمة بمن بعدهم ورحمة بالذراري والنساء اللي بعدهم. هذا كافر ومعاند يقاتل، ممكن يقاتل، ممكن يأخذ أسير، وممكن هذا الأسير يدخل الإسلام، يجرب السلاسل إلى الجنة. كيف؟ يؤتى بأسير كان يقاتل فتمكننا منه، فلما أتي بأسيرا دخل الإسلام، سبحان، جاء للإسلام وهو كاره، ولو تمكن لقتل المسلمين، لو تمكن لهرب، لكنه اقبض عليه أو قبض عليه وأتي به فرغب في الإسلام فجرب السلاسل ليدخل الجنة لا إله إلا الله. هذا وارد. فليس القتال من أجل القتال، من أجل التشفي وسفك الدماء والتلذذ بذلك، لا ليس ذا أبدا. الله يقول في كتاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله، الآية الثانية ويكون الدين كله لله. الفتنة الشرك، يعني القتال من أجل القضاء على الشرك حتى لا يشركوا بالله، حتى لا يموتوا على الشرك ولا يموت من بعدهم على الشرك فيدخلوا جهنم أبد الآبدين. إذن هذا الجهاد حتى فيه خير لمن يجاهد. اليوم نرى العجب العجاب ونسمع العجب العجاب، حتى لقوا اشهدوا لا اله الا الله، اشهدوا لا اله الا الله، يجزون راسه وهو يشير بالسباح ويقول اشهدوا لا اله الا الله. هذا مو هذا الجهاد، وهذا لا يستبعد ابدا ان هؤلاء يستخدمون للصد عن سبيل الله. والخطير في الامر انهم قد يكون طبقه كبيره منهم او قليله او متوسطه لا يعلم انه يدار من حيث لا يشعر، ممكن او ليس ممكن، بس هكذا ممكن؟ متعصبين انتوا بس ممكن؟ ما الدليل؟ الدليل الله يقول في كتابه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولذلك بعض التائبين منهم يقول والله ظنينا هذا هو الدين، ظنينا كل ما تقتل اكثر كل ما تدخل تكون انت اولى بالجنه. موجوده كم حتى اللي خرجوا في الثورات بعضهم قال كنا نريد تحسين وضع الناس ورفع الظلم عن الناس وما توقعنا بيحصل، كان يظن هذا، وكثير من الناس يعلن توبته ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. ولكن هذا يدلك على ماذا؟ على أن كم من إنسان بل قد يكون هو الأكثر من البشر يظن في نفسه أنه على حق أكثر من الذين يقتل نفسه من أجل المبدأ اللي هو عليه، يحرق نفسه قالك عشان نصرة القضية، يروح عند السفارة الفلانية ولا المكان الفلاني ويحرق نفسه، قال عشان يعرفون أن عنده في شعب يعاني، وقد يكون هندوسي وقد يكون بوذي وقد يكون ينتحر، قال عشان الناس تعرف ها موجود هذا وليس موجود، يقدم حتى روحه وحياته. ولذلك إذا وجد من يذهب ويعمل عمليات انتحارية ليس بالضرورة هذا دليل على أنه على حق، لأن في ناس يتكلم بهذا المنطق يقول هذا على الأقل هذا راح قدم روحه، مو أنت قاعد مع كرشك، شنو أنت قاعد مع كرشك؟ هل قدم روحه بحق ولا بباطل؟ هل على السنة؟ هل أمر بهذا؟ الشيخ عثيمين رحمه الله لما سئل عن اللي ينتحر ويسميها عملية استشهادية هل هو شهيد؟ قال ليس بشهيد، هذا إن غفر له لأنه مجتهد فالحمد لله، لكن مأجور على ما فعل كيف؟ أما قال الله في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، الله ينهى عن هذا الشيء، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بعض الناس إيش قال؟ قال اقرأ الآية وتدبرها، ومن يفعل ذلك عدوان وظلما، هو ما فعل ذلك عدوان ظلما، فعله جهادا فعله قربة إلى الله، اللي يروح ينتحر ها عدوان وظلما، نعم هذا اللي إيش فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، أما إذا فعله جهادا وقربة إلى الله فالآية ما تنطبق عليه. والجواب أن قول الله عز وجل من يفعل ذلك عدوان وظلما ليس قيدا بمعنى فإن لم يفعله عدوان وظلما فلن يصله الله نارا، لا، وإنما هذا صفة كاشفة يبين الواقع، هذا واقعهم أن هذا الفعل عدوان وظلما، حتى نبين هذا كقول الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل معنى هذا أما إذا قتلوا الأنبياء بحق فلا شيء عليهم؟ الجواب لا، بدليل أن ما في نبي، يا نايمين ما في نبي يقتل بحق، كل الأنبياء يقتل بغير حق، صح؟ قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ها وهل في شرك أنزل الله به سلطان؟ لكن معنى إيش؟ أن هذا واقع الشرك، أنهم يشركون بشرك ما أنزل الله بهم سلطان، وأنهم يقتلوا الأنبياء بغير حق، وأنهم يقتلوا أنفسهم عدوانا وظلما وليس قيد. طيب عطنا مثال للقيد، القيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم، لمن هذا الوعيد؟ لمن ايش قتل متعمدا؟ هذا قيد. عدم التفريق بين القيد وبين الصفة الكاشفة أدخل كثير من الناس في متاهات، العلم نور والجاهل عدو نفسه، قد يذهب إنسان بجهله ويفعل أفعال يظنها قربة إلى الله وهي لا تزيد من الله إلا بعده. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن صوفيا أراد أن يختبر إيمانه، فأتى بصبي أمرد وانفرد به وما زالت نفسه تراوده أن يعتدي عليه بالفاحش هو عشان يختبر إيمانه، فبعد ذاك زل ووقع بما حرم الله، قال ما في إلا أنتو، فتح القرآن يقرأ، شلون التوبة الحين؟ شوف الأحمق، فتح سورة البقرة حتى بالقول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فظن هكذا تكون التوبة، فذهب إلى مكان شاهق وقذف نفسه. هذا آية في بني إسرائيل في قصة محدودة، ظن النيش أن التوبة يقتل نفسه، آية أخي ما أخذ بالآية، أخذ بالآية ولا ما أخذ؟ أخذ بالآية، لكن هل الآية تدل على ما أراد؟ لكن الشافعي ماذا يقول؟ آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان يكفر، وكم من إنسان يبدع، وكم من إنسان يقتل، وكم من إنسان ينتحر، وكم من إنسان يفعل، وهو يظن أنه يحسن صنعا. لذلك ما أحوجنا إلى ماذا؟ إلى أن نقول من صميم قلوبنا اهدنا الصراط المستقيم، يعني نسأل الله إيش أن يهدينا الصراط المستقيم علما وفهما وتطبيقا كما يحب الله. أن الله عز وجل أمر أوامر ليست مطلقة وإنما مقيدة، فقال فاستقم كما أمرت، مش على كيفك تستقيم، إذا على كيفك هذا ليس باستقامة أصلا، فاستقم كما أمرت. كم من مبتدع مسكين يتقرب إلى الله بالبدع وهو خاشع وهو راجي يرجو الأجر والثواب، خاشع مستانس، بل ربما لو قلت لا تفعل هذا لقال إليك عني، جاني في بيت بويت لا أذكر الله تقول لا تفعل، تركت الشواطئ والشقق والدعارة والمنكرات، جايني وأنا في بيت الله تقول لي لا، ها صح ولا لا؟ هو يظن هو يذكر الله هو يرقص وذكر الله حسب هذا الذكر المشروع، مثل يسوون دوائر والله الله يرقصون طول الليل، لو تقول لهم هذه بدعة قال أعوذ بالله، الله بدعة، حتى الله خليتها بدعة، خليت الزنا والفواعد والمنكرات والربا، جيت حق واحد يقول الله تقول له بدعة، أحاول حتى الله خليتها بدعة. يجي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي بالأغاني بصوت جماعي وبألحان وربما أدوات دفوف وطيران، فتقول ليش هذه بدعة؟ يقول حتى الصلاة على النبي بدعة، سبحان الله، يعني ما تبي نصلي على النبي؟ نعوذ بالله من الأشكال، جايين يمنعني من الصلاة على النبي. أنا ما قلت لك لا تصلي على النبي والعياذ بالله، كيف أقول لك لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن نقول صل على النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش بالرقص، مش بالألحان، مش بالدفوف، مش بالصفوف، مش بالجماعي، مش بالأنغام، هذه أذكار أشبه ما تكون بالكنائس، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ولا الصحابة؟ شوفهم يطيرون في الهواء كأنهم شياطين، كأنهم قردة، يقفز يقفز يقفز يقفز طول الليل، هذا الآن مصور موجود، يقفز يقفز يلعب يروح يقبل يد الشيخ ويجي اللي بعده واللي بعده، إيش هذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحياته فعل هذا الفعل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أقولك لا تذكر الله ولا أقولك لا تصلي على رسول الله، ما عاد الله، ولكن أقولك تمسك بالسنة، أطع الله كما أمرك الله، فاستقم كما أمرت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى هذا نرجع حيث بدأنا، ليس بالضرورة أن إنسان راح انتحر ولا قتل نفسه ولا فجر بنفسه، يعني هذا يعني على حق، بدليل إيش؟ جاد بشبابه، جاد بروحه، مو أنتوا اللي جالسين متكي هنا وتكلم عن المجاهدين، وش المجاهدين هؤلاء؟ الآن أصبح من كان يرفع صوته بالأمس يقول الربيع العربي الربيع، الآن مستحي يتكلم. بالأول قلت هذا باطل، والله كلام المشايخ والعلماء، والله هكذا قال العلماء. شيخ الثمين مات عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، مات قبل الربيع المزعوم هذا، وصوته مسجل كأنه حي يقول ائتوني بثورة حال أهلها قبل الثورة أفضل من حالها بعد الثورة، ائتوني، يقول ما في، بالصوت كأنه جالس بيننا، كل هذا كلام شيخ الثمين، هذا كلام العلماء. هذه الفتن ما منها فائدة، الفوضى لا تجدي خيرا. لا أنت يا عميل يا جبان يا شنو ذاك سمونه اللي قالوها، لا اللي من ربع بشار، شبيح يا شبيح، إيش شبيح؟ يلا شوف سويت بقى، انظروا ماذا فعلتم. أعجب من هذا الدكتور في الجامعة شريعة مقابلة شخصية قال الناس الآن يظنون أن ربيع العربي انتهى، هو في بدايته ما زال، أي بدايته؟ لحد أنا أقول بدايته، أنا رسلت لك دمتم صدقك أي بداية؟ سوريا احترقت، العراق احترقت، اليمن احترقت، ليبيا احترقت، مصر إلى اليوم الناس يموتون فيها، تونس عادت إلى ما كانت عليه وأسوأ، اللي كان النموذج يعني البداية والشرارة. سوريا حدث ولا حرج. أصلا هؤلاء أصحاب المناهج الباطلة ما يحيون إلا في أماكن الانفلات، يفرخون ذا الإسلام، ما يبيعون أسلحتهم ويروجون أمورهم إلا أماكن الفتن. تجار الحرب، شو تجار الحرب؟ وين يبيع أسلحته؟ وين يبيع الفشق والمخ والجراد إلا في هذه الأجواء؟ هذا أكبر عون للشياطين الإنس والجن ما فعلوا اليوم في المسلمين وفي بلاد المسلمين. ومع ذلك يقول في بداية رب العالمين، أي بداية؟ الله المستعان. المقصود أننا لابد يا أخوان أن نعرف الاستقامة كما أمر الله، استقامة كما أمر الله، ليس بالأهواء. لماذا سمي أهل الأهواء أهل الأهواء؟ لأن يأخذون الدين على أهواء فسموا أهل الأهواء، بينما أهل السنة يسمون أهل إيش؟ أتباع، أهل اتباع، أهل اتباع، لأنهم تابعون الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كمل. عاد في الله حارب أهل معصيته وجاهد أعداءه. ولاية الله توليه لعبده ومحبته ونصرته له. ولن يجد أحد طعم الإيمان، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره. هل الإيمان ذوق؟ هل له طعم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة. ابن عباس يقول ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم وله حلاوة، والحلاوة بحسبها تختلف الحلاوة، ليس بالضرورة حلاوة إيش اللي يجد إنسان في لسانه. الاطمئنان القلب والسرور يجد إنسان، وشراح الصدر من الإيمان وأحكامه، هذه أحلى من حلاوة السكر. أصلا السكر كثرة مضر، لكن حلاوة الإيمان كثرة تدخلك الجنة أصلا. الله أكبر. نعم. حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله، ويبغض مثل ما يحب قلت يبغض، ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. نعم. مؤاخاة الناس تأخير. إذا ابن عباس يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني في زمن، كيف لو خرج اليوم ماذا يقول؟ ها؟ الله المستعان. نعم. مؤاخاة الناس تآخيهم ومحبتهم وموالاتهم على شؤون الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، لا يجدي يعني لا تنفعهم محبة إيش؟ محبتهم لأجل الدنيا، بل تضرهم، نسأل الله العافية. نعم. لا يجدي على أهله شيئا، أي لا تنفعهم محبتهم لأجل الدنيا بل تضرهم. سؤال: ما معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب؟ جواب: المعنى أن المشركين مع الله في المحبة في الدنيا انقطعت عنهم هذه المحبة في الآخرة، ولم تغن عنهم شيئا، وتبرأ بعضهم من بعض، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووسيلة كانت لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. السبب الشيء الذي يوصل، حتى الحبال اللي في ربط فيها الدلو الوصول الماء يسمى حبل إيش؟ سبب. أسباب السماء يعني طرقها، العلاقات كلها تتقطع يوم القيامة. الأخ لا يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقلوا تقطع فيهم الأسباب، ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، في كل امرئ منهم يومئذ شان. فهذه العلاقات التي ليست على اساس، ليست لله عز وجل، تنقطع، ما منها فائده. نعم. اذكر انواع المحبه مع التعريف لكل نوع. نعم. جواب: المحبه اربعه انواع. نعم. اولا محبه الله وهي اصل الايمان والتوحيد. نعم. ثانيا محبه الله عز وجل، هذه محبة الله عبادته، والتي لا يجوز الإنسان أن يحب الله، يحب غير الله كحبه لله، بل من أحب مخلوقا كحب الله ولو من الملائكة المقربين أو الأنبياء المصريين أو الأولياء الصالحين فقد اتخذوا شريكا مع الله، كما قال جل وعلا في عنوان هذا الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. فمحبة الله هي أصل الإيمان والتوحيد. نعم. ثانيا المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال، ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. هذه تابعة لمحبة الله، شوف ليست كحب الله، يعني حب المرسلين والأنبياء والملائكة والصالحين، ونحب الأعمال التي يحبها الله عز وجل كالعدل القسط كالصبر كالتقوى، ها الأعمال الصالحة والأزمنة، حب رمضان، حب ليلة القدر، حب يوم الجمعة، حب يوم عرفة، الأزمنة نحبها، والأمكنة حب المساجد، حب مكة، حب المدينة، حب مجالس العلم وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكمل له. لا نحب مسجدا ولا بيتا ولا كعبة ولا إنسان ولا رسولا ولا نبيا كحب الله، لا، وإنما نحبه في الله، نحبه في الله لأن الله يحبه فنحبه. نعم. ثالثا، محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. نعم. رابعا، محبة طبيعية، وهي ثلاثة أقسام. ألف محبة إجلال محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. نعم. ب محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. نعم. جيم محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. نعم. وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها، وهذه إذا كانت مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة، وإن توسل بها إلى محرم فهي محرمة، وإلا بقيت من أقسام المباحات. نعم. المباح مباح، فعله وتركه سواء، إلا إذا كان سبب لشيء فيأخذ حكم السبب الذي هو يأخذ حكم الذي هو سبب له. وهنا قال إيش؟ يعني الوسائل لأحكام المقاصد. واحد يحب السفر، وهذا السفر جعله بطاعة، يحب يروح الحج، يحب السفر إلى الحج، والحج هذا كان حجة فريضة فرض، وكان حج نافلة نافلة، فصار السفر هذا فريضة لأداء الفريضة ونافلة لأداء النافلة. السفر للمعصية صار حرام، السفر المعصية حرام، والسفر لها وسيلة إلى المعصية صار السفر حرام لأنه وسيلة الحرام، وهكذا. نعم. سؤال، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ الله أكبر. نعم. جواب 10. أولا، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثانيا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، يعني الفرائض والنوافل، بالنوافل بعد الفرائض. نعم. ثالثا، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. رابعا، إيثار محابتي على إيثار محابه على محابك، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. خامسا، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها. سادسا، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. سابعا، انكسار القلب بين يديه. ثامنا، الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل. تاسعا، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. عاشرا، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نقلا عن إيش ابن القيم مدار السالكين، والله والله سبحانه وتعالى أعلم. جميلة العشرة هاي، يتفكر بها المسلم ويأتي منها ما استطاع، عسى الله يرزقنا محبته. وكما تعلمون الله يقول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذه كلها، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قراءة القرآن، فيها تقرب الله بالنوافل بعد الفرائض, وفيها دوام ذكر الله عز وجل, وفيها إثار محبة على محبك, وفيها مطاعة القلب لأسمائه وصفاته جل وعلا وشهادتها إلى غير ذلك. تابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله. بأي شيء تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مصيب, لأن الله جعله معصوما صالحا للاقتداء بأي شيء ما لم يكن من خواصه. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبوا الله فاتبعوني يحببكم الله. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولمن آخر. ذكر الله كثير. طيب نكتب هذا القدر ونبدأ بالتسميع. فلغنا أين؟ ها؟ ودليل الصالحين ودليل الأنبياء. لا ودليل الصالحين, ودليل الصالحين صفحة 38. ها؟ قال رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى, طبعا هذا متن ايش؟ القواعد الأربع. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من مستعد اليوم؟ ما شاء الله. يلا. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. الله اكبر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه نادوهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. كشف الضر يعني بعد ما يقع عليكم ما يملكون أن يكشفوا عنكم ولا تحويل ولا يحمونكم إيش منه قبل أن يقع. جايكم الضر يحولون عنكم لا هذا ولا هذا. إذن على ماذا يدعون؟ لكنهم صالحون, صالحون لأنفسهم لا لأن يدعون من دون الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة, هم أنفسهم يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة, مدعوين هؤلاء. نعم. يلا يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. بارك الله. يلا. قال رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب احسب 20 واحد. ها الحين كم صاروا؟ 3. كمل. يلا غيره. يلا ما شاء الله عليك. تفضل. دليل الصالحين قوله تعالى وإذن الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سنة. يلا غيره. تفضل. يقول رحمه الله ودليل الصالحين قوله الذين زعمتم قوله تعالى قوله تعالى قوله الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أحسنت. يلا تفضل. ودليل الصالحين قوله تعالى قوله الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عشان نرفع معنوياتك أعد مرة أخرى. يلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. غيره. شيخ دليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. الاسبوع الجاي دليل الاشجار والاحجار، ها ترى فيها حديث بواقد، تجهزوا لك الان وتقولوا ما قلنا لكم. يلا غيره، يلا عبد الرزاق. أبي عبد الرزاق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك مين؟ أولئك الذين يدعون يدعون أولئك الذين يدعون يرجون إلى ربه يبتغون إلى ربه الوسيلة أيهم أقرب الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا بس بعد ساعتين تكون نسيت الحفظ هذا. يلا غيره، يلا. ودليل الصالحين قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يلا عبد الله. غيره. يلا. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون ربهم يبتغون الى ربهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم ربهم الوسيله ايهم اقرب رحمته لا ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أعد مرة أخرى. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم. يلا نعطيك فرصة أخرى، راح نجيك مرة ثانية. غيره. يلا يفاد. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربهم كان محذورا. يلا فيصل. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يلا. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه غيره. يلا النشاط. من الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. احسنت. غيره. يلا جاسم. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون تونا واصلين 15 باقي 10 ترى. ها بعض يقول يا رب خلصوا 25 يا رب خلصوا. يلا ولا يملكون كشف الضر عنكم ويرجون يرجون رحمته ويخافون ايه ان عذابه. طيب غيره. يلا الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. زين ها غيره ها شيخ. قال يلا لا تخاف مونت ايه ارتعب مسكين ايه اخترت ذاك حسباله ارتعب اقول مسكين تو لسه باقي بسام بعدين. يلا تفضل قول. غيره. يلا وزع. ودير الصالحين قول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يبتغون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ها غيره. باقي حد. يلا بخضي. يلا يلا قبل الأخير 24 باقي 25. يلا يلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا 24 25 آخر واحد من الثلاثة تبرعوا يا ربيع يا مؤيد يا بس هالبلايا هذول ها براع. يلا لن ينسى لك مؤيد ما حييته ها بعثت. يلا هذا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يهتدون إلى ربهم بوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإن عذاب ربك كان محذورا. يلا مؤيد خش وجهك خش وجهك. قوله تعالى وردوا الذين زعمتم من دونه كان حفظ بذلك قاعد يعد طلاب المسجات هذه ها كان حفظ. يلا ولد الذين زعمتم من دونه فلن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اي اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربهم كان محضورا. ما شاء الله بعد. يلا خلاص ها يلا عبد الرحيم اكتب. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. بارك الله يجمعنا في عطائك ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.